إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، على مدى 45 دقيقة نبقى مع هذه الأمسية والتي يقدمها الزميل السيد صالح. بسم الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه ويخشاه. انظر تأمل تفكر سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله. فكل ما حولنا فينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي، نبي الهدى الذي طهر الله بالتوحيد قلبه، وسيد الأنام الذي ختم الله به الرسالات. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من المسجد الكبير بقرية كفر حجازي، مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. أيها الأحباب، نستهل معا هذا اللقاء الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، وهو العزيز الحكيم. يا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا فلا تغرنكم الحياة الدنيا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم وما وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله. حقا أيها الإخوة المؤمنون، من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فالنار تكفيه. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك والذي ننقله لكم من المسجد الكبير بقرية كفر حجازي مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. أيها الأحباب، معا نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة يقدمها فضيلة الدكتور عبد الحكم صالح سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، فلما جاء ميقات ربك وبلغت البشرية كلها رشدها واستوت واكتمل لها نضوجها، خاطبها ربها بالرسالة الكبرى الشاملة لكل ما ورد في الرسالات السابقة المهيمنة على كل ما مضى من كتب. بعث سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، ولذلك ليس للبشرية هم من الهموم، وليست للبشرية حاجة من الحاجات إلا والقرآن الكريم يلبيها كل التلبية. أول مفتاح أو أوحد مفتاح للحضارة الإنسانية، المفتاح الأوحد للحضارة الإنسانية لكي ترقى البشرية وتحلق وتعلو، هو العلم. اقرأ ماذا؟ ليس للفعل مفعول، اقرأ ليس للفعل مفعول، رغم أنه فعل من الأفعال التي تطالب وترفع دعاوى على مستوى كل المحاكم اللغوية بأحقيتها بمفعول، فعل متعدي اقرأ، لكنه قد جاء الكلام خلوا من المفعول والإعجاز في خلو الكلام من المفعول. يعني الفعل من القواعد اللغوية يستلزم مفعولا، ولكن القرآن جاء بدون مفعول، والقرآن حاكم على قواعد اللغة وليس لأحد على القرآن سلطان. لماذا؟ حتى نخرج من الأزمة التي وضعنا الاستعمار فيها من قديم، لما حصل المد الإسلامي وأشرق الإسلام في العالمين جعل أعداء الإيمان يقدرون ويفكرون في السبب في تحليق القرآن والإسلام وشيوعهما وزيوعهما، فعرفوا أن هذه الأمة أمة مدفوعة نحو العلم دفعا، فاحتالوا علينا ونحن أغرار، يعني تنطلي علينا ألاعيبهم لسلامة قلوبنا، احتالوا علينا يقولون إن العلم نوعان، نوع يدخل الجنة ونوع لا صلة له إلا بالنار، النحو والصرف والتفسير والحديث والفقه والتوحيد والذكر والتسبيح والتهليل علوم سبيل إلى الجنة، أما ما سوى ذلك فلا صلة لها بالجنة، وقسموا العلوم إلى دنيوية وأخروية تقسيما ما أنزل الله به من سلطان. خدع المسلمون وابتلعوا الطعم، فانزوى عنهم سلطان الحياة وصاروا مفلسين في علوم الكون، وركب الناس أسنمة الدنيا بالعلوم الطبيعية والأساسية وفعلوا بنا الأفاعيل، ونسينا أن الكلمة الأولى اقرأ لم تحدد مقروءا، لأنها تطالب بقراءة كل شيء يقرأ، اقرأ كيمياء اقرأ ذرة، اقرأ طبا، اقرأ هندسة، اقرأ احياء، اقرأ زراعة، اقرأ بيطرة، اقرأ فلكا، اقرأ كل شيء كما تقرأ تفسير القرآن. اقرأ. وفي آيات معدودات يرد الأمر بالقراءة مرتين وبحرف المفعول. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ويأتي العلم ثلاث مرات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويأبى الله إلا أن يذكر في هذه الكلمات المعدودة آلة تسجيل المقروء ليمكن الرجوع إليه مرات أخرى، الذي علم بالقلم. أول سورة نزلت من القرآن الكريم اقرأ، وهي تبتدئ بالقراءة والتعليم وأداة تسجيل القلم. والسورة الثانية بعد اقرأ هي سورة القلم في النزول. أول ما نزل اقرأ، ثم بعدها نزلت نون والقلم وما يسطرون. في السورة الأولى أمر بالقراءة مرتين وذكر للعلم ثلاث مرات وذكر لآلة تسجيل العلم القلم. والسورة الثانية تسمى باسم القلم، ذكر في أقسم بالقلم وبالكتابة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به أدنى شيء من الجنون. أول سورتين نزلتا اقرأ ثم بعدها نون والقلم، وبعد القراءة وبعد القلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالأمر بطلب العلم مقدم على التهجد. ولعله من هنا أخذ العلماء أن الاجتهاد في طلب العلم أبر عند الله من صلاة النافلة. من هنا أيها الإخوة الكرام أدعوكم ونفسي معكم إلى حتمية العلم، وإلى حتمية أن نعي ما نعلم، وإلى حتمية أن نعمل لتحقيق وتجسيد ما نعي وما نعلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا أيها الإخوة المؤمنون، فالحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل ينهيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما عمل. هكذا أيها الإخوة الأحباب عشنا مع هذه الكلمة الطيبة حول فضل العلم والعمل، استمعنا إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. ونحن في هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة المسجد الكبير بقرية كفر حجازي، مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، معا نبتهل إلى الله ونرفع أكف الضراعة إليه بصحبة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع. الله أكبر عدتي وعتادي ثم الصلاة على الحبيب وبهذه الابتهالات والتي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية نقلناها لكم من المسجد الكبير بكفر حجازي مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية ومن أسرة المذيعين لكم تحيات السيد صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.